طيب يا من السنن أن يقول ما ورد ولا لا بعد التشهد بعد الوضوء، لماذا هو ذكره بعدين لكن هنا ليش ما ذكره؟ هذه إيش؟ لا أنت قربت بس باقي شوي، يعني بيجيك وتباح معونته وتنشف أعضائه ويقول ما ورد، لماذا ما وضعها هنا؟ يعني سنة للإنسان بعد وضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وجعل التوابين وجعل المتطهرين، ولا لا؟ لماذا ما وضعها المؤلف من السنن هنا وذكرها في أركان الوضوء كما سيأتي إن شاء الله؟ ها؟ لا نعم ربعا أيوة، يعني في أثناء الوضوء يذكر السنة في أثناء الوضوء وليست بعد الوضوء. طيب ومن السنن اللي بعد الوضوء ها الصلاة ركعتين، وما ذكرها لأنها خارج عن الوضوء بعد الوضوء. يقول ما هو ضبط اللحية الكثيفة وعدم الكثيفة؟ ضابط وصول الماء إليها الجلد الذي بعد الشعر، إذا كان يصل إذا وضعت الماء يصل هذه خفيفة وإلا فلا. يقول هل مضمضة الاستنشاق سنة أم واجبة؟ الصحيح أنها واجبة، لكن هو يذكر الآن هنا الترتيب فيها، البداية بالمضمضة ثم الاستنشاق وليس ذكر الحكم فقط. يقول ما هو ضابط المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ يعني الإكثار، الإكثار مثل في المضمضة التحريك، والمبالغة في الاستنشاق بقوة سحب الهواء إلى الداخل. يقول ما هو ضابط نوم الليل؟ هل من مساء من العشاء؟ من غروب الشمس هذا الليل إلى الفجر، ونوم المستغرق الضابط فيه مثل ما ذكره سلم لا يدري أين باتت يده، يعني يغيب وعيه تماما. يقول نقل في الحاشية عن كتاب التعريفات فمن مؤلفه؟ الجرجاني. كل تعريف منهجه يذكر تعريفا شرعيا، وهو من أفضل الكتب في التعريف الشرعية. يقول إذا كان الحديث في أخذ الماء الجديد للذنين ضعيف فهل نقول أنه لا يأخذ ماء جديد للذنين أما الأمر واسع؟ نقول أن المسلم ما أخذ فلا تأخذ. نعم. يقول ما أفهم معنى موضع السواك في الوضوء، يعني متى يتسوك؟ إذا غسل رجليه ولا جاي يمسح أذنه؟ لا، إذا توضأ إذا تمضمض يخرج السواك ويغسل ويستاك. يقول ما هو هذا سؤال طيب، يقول ما هو ضابط التكرار في غسل الأعضاء في الوضوء من الماء المغسلة؟ الحنفية مفتوحة، شلون نعرف أنه مرة ولا مرتين ولا ثلاث؟ لا، لو مفتوحة ويدك تحتها كيف؟ أها أيوة أيوة. طيب ومرة ثانية كيف؟ يعني كلام صح، بس يعني ثم ثالثة كذلك. إذا كان الحنفية مفتوحة ومر العضو عليها مرة ثم مرة ثانية هذه غسلة ثالثة، ثم مر تحتها مرة ثالثة، صحيح. طيب إذا كان ما في حنفية إناء مثلا ثلاث مرات أخذ. يقول في قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، من المعنى؟ الزوجان أو الحكمان؟ كلاهما، هذا وهذا، والضمير أقرب للحكمين، يعني إذا صلحت النية في الإصلاح بين الزوجين بإذن الله يصلح الله بينهما. يقول ما ضبط اللحية؟ هو المقصود شعر الخدين أنه شعر العارضين اللحية كل شعر نابت على اللحيين، والمراد باللحيين العظم، هذا العظم. لذلك مثلا لو الشخص رأى خروف مذبوح مطبوخ، الذي في الرأس الأبيض هذا هو اللحى، فهذا مثل في الإنسان ما نبت عليه، أنت لو تأخذ يدك فيه هنا عظم، هذا العظم هذا هو اللحية، ما نبت عليه هو يسمى لحية فليجوز أخذه، والخدان من اللحية. يقول ذكر في الروض ويجوز أخذ قبضة من اللحية بفعل ابن عمر، والإشكال لم يأتي تحديد من الشرع عليها، وإنما الشرع نهى عن الحلق، فما الضابط؟ الضابط ذكره، نهى عن الحلق، وما أخذ ما زاد عن القبضة فليس عليه دليل، وإنما اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه وأنكر عليه الصحابة وأهل العلم من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، ولم يبين القبضة أو قبضتين أو نصف قبضة. والله قال عن موسى وهارون يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فدل على أن لحية موسى هارون عليه السلام طويلة ولكن ما يستطيع أن يأخذ بها، وفي وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني المقصود لا يجوز أخذ شيء من اللحية، وإنما تبقى كما خلقها الله. يقول المسلم وفروا اللحى. قال ابن حزم أجمع أهل العلم على تحريم حلق اللحية. طيب مصعب، الحكم بحلف والمصحف، والمصحف يجوز. طيب فصل شوي. ها اي فصل بعد. ها ايوه، يعني اذا كان قصده بالكلام بالقرآن الكلام يجوز، لكن الورق وهذا ما يجوز. وابن عباس لما سئل حلف المصحف قال مه لا أعرف هذا، يعني ما كان يحلفون، ما كان يحلفون بالمصحف. يقول من أراد أن يتوسع في شرح الزاد فبه شرح أفضل. من أوسع شروح الزاد، شوف الزاد ما له شرح إلا واحد اللي هو الروض، يعني من المتقدمين أقصد. وأوسع شروح الروض والزاد هو الحاشية، حاشية الروض، وجميع الشراح يدورون حولها، من شرح الزاد يدور حولها، ومن شرح الروض يدور حولها. لأنها هي أول شرح كامل للروض المربع. يقول هل يجوز الحلف بآية واحدة أو سورة واحدة من كتاب الله؟ إيه نعم، لو قال شخص وسورة المسد أني ما فعلت كذا، هي كلام الله سبحانه وتعالى. يقول ما الجواب عن حديث أفلح وبه إن صدق وغيره من الأدلة التي ورد فيها الحلف غير الله؟ أقرب الأدلة أنه منسوخ. طيب يا مصعب، كان المسلم ينفل بعض السراياه خاصة، ها ما منع الحديث بعض الأشخاص؟ يعني طيب عشان أبغى توضح لي أكثر، ما هي الأشياء التي تؤخذ لأشخاص غير الغنيمة؟ واحد النفل، سواء في أو الرجعة، بدأ أو الرجعة. اثنين، لا اثنين هذه المسألة ينفل السرايا، شلون ينفل السرايا؟ يعطيهم زيادة عشان ايش؟ ها مثلا يكلفهم شيء لو كان مثلا الطبخ صعب في هواء فمن يجعل من يطبخ لهم شيء زيادة. طيب ربيعا، حكم الأكل من الغنيمة قبل القسمة، يعني للأكل أو الشرب يجوز كذا؟ طيب بسألك سؤال ثاني. طيب إبراهيم، هذا السؤال بس مقدمة للسؤال الثاني، لو كان شخص في معركة وفي محطة بنزين، طبعا بنزين غنيمة ولا لا، هل يعبي سيارته من البنزين ولا ما يعبي، أو يعبي واخذ ولا كيف؟ ها، مقدارها يقاس على إيش؟ العلف والعسل. ما ينام صحيح.